لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله رحمه الله تعالى: قال كتاب العدة، قال كتاب العدة. وجمع في هذا الكتاب جملة من المسائل المتعلقة بالعدة، وحتى يتيسر طبعا يعني التعرف والفهم على جميع من يحضر معنا، لا بد أن نلقي ولو نبذة يسيرة عن المقصود بالعدة. ما هو المقصود بالعدة؟ فالعدة كما يعرفها العلماء ابتداء في اللغة مصدر من عد، يعد عدا، وهي مأخوذة من العدد والإحصاء لاشتمالها عليه من الأقراء والأشهر. طب شرعا هي اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل، أو تفجعا على زوج، أو تأكدا من براءة الرحم. وعلي التعريف مرة أخرى الشرعي: اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل. علشان طبعا العبارات دي كلها للخلاف بين العلماء في حكمة العدة، في حكمة العدة. فمنهم من يقول هي تعبدية أو تفجعا على زوج، ومنهم من يقول هي وفاء للزوج ولحقه، أو تأكدا من براءة الرحم خصوصا في حال الطلاق، في حال الطلاق أو حتى في حال الموت. ولذلك لو خرجنا من هذا التعريف نخرج بعبارة هي قاعدة، وهي أن العدة لا تكون إلا من آثار الطلاق أو الوفاة. فإذا مهمة جدا هي القاعدة: العدة لا تكون إلا من آثار الطلاق أو الوفاة. بتعبير بسيط جدا، لا توجد امرأة تدخل في مسألة عدة إلا واحدة من هاتين: مطلقة أو متوفى عنها زوجها. هذه هي الأسباب التي يكون معها العدة: الفراق يعني بالطلاق أو الفسخ أو نحو ذلك، أو الوفاة. فعند ذلك الله عز وجل شرع للمرأة أحكاما تتعلق بها، منها ما يسمى بالعدة. دليل مشروعية العدة، الدليل طبعا الأصل الكتاب ثم السنة ثم الإجماع كما بين أيدينا. قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة إذا طلقت عليها عدة ثلاثة قروء. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض. طيب هناك امرأة لا تحيض، لا تحيض، هذه يكون البدل عن الحيض ماذا؟ واللائي يئسن من المحيض، من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. يبقى لو امرأة طلقت وتعتد ولا تحيض هي أصلا لأي أسباب، يبقى ثلاثة أشهر. واللاتي لم يحضن، واللي أصلا ما حضتش أصلا، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بيان لأنواع عدة ده. وأولات الأحمال المرأة الحامل عندما يطلقها زوجها وهي حامل عدتها. قال: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال الله تعالى في المتوفى عنها بقى: قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى المتوفى عنها زوجها لا عدة، أطول عدة في العدد هي المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة، مع طبعا تفاوت في حالة معينة وهي إذا كانت حاملا، سيأتي عليها الكلام. ما هي الحكمة من مشروعية العدة؟ لماذا شرع الله عز وجل العدة للنساء؟ الحكمة من ذلك قالوا استبراء رحم المرأة من الحمل، استبراء رحم المرأة من الحمل، إن المرأة لما هتمكث ثلاث حيضات، ثلاثة أشهر، تأكدنا من أن رحمها ليس فيه ولد خلاص، يبقى كده الشخص اللي طلق أو حتى الشخص اللي مات بعد عدة الوفاة كده تأكدنا أن ما فيش يعني في الرحم أي يعني جنين ينسب إلى هذا الذي طلق أو مات أو نحو ذلك، لئلا يحصل اختلاط في الأنساب. وأيضا من حكم العدة مهمة جدا يا أخوانا، المسألة دي بتاعت حكم العدة وإن كان العلماء يتكلمون فيها ويعني يختلفون مهمة جدا، خصوصا إحنا يعني رأينا صورا سيئة في الحقيقة، يعني نجد وأنا يعني أستحي والله لكنها مضطر أن أنا أنفر من هذه الأحوال، إن نسمع كثير أخوات في عدة طلاق وعدة أحيانا وفاة وتعمل رحلة في مصيف وتأخذ الأخوات ويروحوا مصيف، نسأل الله العفو والعافية. فإتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع نفسه إذا ندم، ودي من الحكم العظيم، وخصوصا إذا كان طبعا الطلاق إيش رجعيا، إذا طلق الزوج طلاقا رجعيا، طلاقا رجعيا فالزوجة بتقعد في عدة مدة، عدة ثلاث حيضات ثلاث شهور، هذه المدة إن شاء الزوج أن يراجع مرة أخرى له أن يراجع ولا أحد يتدخل، إحنا سبق كلام عن الطلاق الرجعي، فهذه فرصة. العدة بتمهل الزوج وتخليه يتمهل وتخليه يراجع نفسه تاني، وتدي الزوجة فرصة لو كانت نفسها ترجع للزوج يعني. وأيضا صيانة حق الحمل إذا كانت المفارقة عن حمل، طب لو هو طلقها وهي حامل أيضا نصون الحمل، هذا يصان هذا الحمل. إذن هذا تشريع رباني جميل عظيم، فيه رحمة بالرجل وفيه رحمة بالمرأة، فيه رحمة بالمطلق والمطلقة، فيه رحمة بالميت والمرأة التي مات عنها ونحو ذلك، معاني جميلة. الرجل يموت المرأة تعتد عدة وفاة، وفاء عظيم للزوج وتحد ونحو ذلك، الرجل يطلق حتى حاملا لها ضوابط أيضا وهكذا. إذن فالعدة هذه إما عدة وفاء أو عدة فراق، مهم جدا إحنا نخرج كذا من التقدمة دي، إن العدة هي آثار حاجة من اثنين، يا إما عن وفاء يا إما عن فراق، وتعبير فراق أفضل من تعبير الطلاق، لأنه بعض العلماء بيعتبر مثلا الخلع فسخ أو هناك فسوخ أيضا، فالغرض إنه العدة لن تكون إلا من وفاء أو من فراق بين زوجين. طبعا العدد أنواع، العدد أنواع كما أشرنا في ذلك، هيأتي ذلك في أثناء الحديث معنا في المسائل ونحاول أن نشير إلى أنواعها. أما المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى، قال وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخولا بها وغير مدخول بها، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة. أنا عارف طبعا الإخوان اللي معهوش كتاب بيبقى صعب شوية معاه العبارات، لكن بنعيد المسألة ما يمكن. وأجمعوا أي ينقل ابن المنذر إن مسألة إجماع، أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها 4 أشهر و10، مدخولا بها وغير مدخول بها، صغيرة لم تبلغ أو كبير. بتعبير بسيط بقى، صورة المسألة الإجماع على أن عدة المرأة الحرة المسلمة التي ليست بحامل، لأن الحامل لا عدة مستقلة، عدة مختلفة، التي ليست بحامل من وفاة زوجها، بتعبير بأبسط، واحد متزوج واحدة ومات وهي مش حامل، واحد عاقد على واحدة وهي برضو طبعا مش حامل، عاقد بس لو مات اللي دخل بيها واللي ما دخلش بيها صغيرة كانت أو كبيرة فهذه عدتها ماذا؟ عدتها قال 14 14 هذا إجماع؟ نعم هذا إجماع ثابت، والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 فأطلق الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما قال مدخول بها وغير مدخول بها. والعلماء يقولون الغير مدخول بها نفس العدة، لماذا؟ وفاء للزوج اللي هي المعقود عليها، لو مات عنها العاقد أيضا تعتد 14. مثلها مثل التي دخل بها، لماذا؟ كنوع وفاء للزوج. أين المسألة الثانية؟ قال: وأجمع أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنة والنفقة. قال: وأجمع أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة السكنة والنفقة. هذه مسألة إجماع في أن المطلقة الرجعية لها السكنة والنفقة لأنها لا تزال زوجة. إحنا في الطلاق الرجعي تكلمنا عن الطلاق الرجعي أن الزوجة أو المطلقة الرجعية زوجة ترث وتحل له في أي وقت إن شاء وعليه، فهذه لها السكنة ولها النفقة، هي ما تخرج أصلا من بيتها، بخلاف ما يفعله بعض العامة الجهلة الذين إذا قال لامرأته مثلا أنت طالق يجوا أهلها يضربوا علقة ويأخذها ويمشوا، فهذه لا تخرج من بيتها لمجرد أن يطلقها طلقة رجعية. أين؟ وهذا إجماع ثابت لقول الله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحشة مبينة، لأن دي خلاص مش ده مش هترجع تانية، ثبتت الفحشة يعني. إذن المطلقة الرجعية الإجماع على أن لها السكنة والنفقة. الله، طب قد يقول قائل فين مسألة العدة هنا؟ لا لا، دي واضحة تماما أن لها السكنة والنفقة مدة الإيش؟ مدة العدة. هي هتقعد 3 حيضات مثلا تقعدهم في بيت الزوجية، لو ما رجعهاش خلاص، لو هي هتقعد 3 أشهر هتقعدهم في بيت الزوجية، مدة العدة إن لها سكنة ونفقة أثناء العدة. المسألة الثالثة، قال: وأجمعوا على أن عليه، أي الزوج يعني، وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة 3، أو مطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل، لقول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. اللي معاه كتاب أنا يعني أقول له عشان المسألة ما تضيعش من ذهنك، يعني حط دايرة على كلمة حامل، هي دي علة الكلام. قال: وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة 3، صورة المسألة رجل طلق امرأته 3، خلاص دي بائنة كبرى يعني، أو مطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل، أو الصورة الثانية الاثنين دول هشتركوا في العدة يعني، واحدة طلقها 3 طلقا بائنا خلاص 3 كبرى، أو مطلقة للزوج عليها الرجعة، أو واحدة هيطلقها طلقة رجعية وهي حامل، وهي حامل. انتبه بقى ان دي مطلقة طلقة رجعية. طب اللي هي مش حامل احنا قلنا كان عدتها قد ايه؟ 3 شهور او 3 حيضات. طب هنا بقى العدة 3 شهور 3 حيضات؟ لا. قال: اجمعوا على ان عليه نفقة المطلقة 3، او مطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل، لقول الله تعالى: وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. قد يقول قائل المسألة بتتكلم عن النفقة. نعم، النفقة مدة كم؟ مدة العدة، مدة العدة يعني أجمعوا على أنه الزوج ينفق على هذه المطلقة مدة العدة، مدة العدة ماشي. المطلقة ثلاثا البائنة، المطلقة ثلاثا أو أجمع لأن عليه نفقة المطلقة ثلاثا أو مطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل. المرأة اللي طلقها ثلاث مرات خلاص دي ما لهاش عنده نفقة، بس الفرق ان هي دلوقتي ايش؟ حامل. او الرجعية ليها ليها مدة ثلاث حيضات او ثلاث شهور، اه بس دلوقتي حامل اتغيرت بقى، هتبقى اربعة اشهر معشر. وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضع، اسف هتبقى اسف مدة الحمل، مدة الحمل هتبقى مدة الحمل اللي هي ثلاث شهور، ثلاث مرات هو طلقها، دي الطلقة الثالثة، طلقة بائنة كبرى، عليها نفقة في حال ما إذا كانت إيش؟ حاملا. حاملا النفقة دي عشان مين بقى؟ عشان الحمل. طب ما هو الحمل يبقى هو مش ليها هي، لا، لأنه يعصر إن إحنا نفرق بينها وبين الحمل. مين اللي هياخد النفقة ومين اللي هياكل ومين اللي هيشرب؟ هي المرأة نفسها. وهذا إجماع ثابت أيضا للآية المذكورة وأيضا لحديث فاطمة بنت قيس التي كان زوجها قد بت طلاقها وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكوه، فقال لا نفقة لك عليه إلا أن تكوني حاملا، وهي ما كانتش حامل. لا نفقة لك عليه إلا أن تكوني حاملا، يعني معناها إن المطلقة المبتوتة الكبرى ملهاش نفقة إلا في حالة واحدة، هي ماذا؟ حال ما إذا كانت حامل، فبسبب عدة الحمل هينفق عليها، هينفق عليها مدة الحمل اللي باقية بعد ما طلقها زوجها، هي في الشهر الثالث هينفق ست شهور مثلا، هي في الشهر الخامس هينفق ثلاث شهور، وهكذا لحد ما تضع حملها، حتى تضع حملها. المسألة التالية، قال وأجمع على أن على المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد أو من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له. مرة أخرى، وأجمع على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به. واحد تزوج واحدة بعد خمس شهور أنجبت له ولدا، قال أجمع على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، لأنه احتمال أنها تلد في هذه المدة منه هو غير صحيح، غير صحيح. المعتاد في الأولاد يولدون لتسعة أشهر أو نحوها أو أقل منها قليلا. قال وإن جاءت به لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له. ودي مسألة بقى هي اللي فيها الكلام بقى دلوقتي. طب لو جات بعد ستة أشهر، بعد ستة أشهر ولدت من يوم عقد عليها ستة أشهر ولدت، قال أجمع يعني تقدير الكلام يعني أنه ينسب له، إن الولد لهذا الزوج. طبعا بيحصل إشكالية عند بعض الأزواج إن يتولد بعد ست شهور، ولذلك هذه المسألة يعني نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى فيها الإجماع قد يكون فيه شيء من النظر. لماذا؟ لأن هناك من اعترض من الصحابة كعمر رضي الله عنه، حدثت حادثة في زمن عمر رضي الله عنه، وجيء بامرأة قد ولدت لستة أشهر، فعمر رضي الله عنه رأى أن ذلك شيئا غريبا وأنها قد جاءت بولد من غير الرجل، فقال له علي رضي الله عنه إن الله عز وجل قد قال، وذكر له علي رضي الله عنه آيتين من كتاب الله عز وجل. الآية الأولى قال، قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. حولين يبقى الرضاع قد إيه؟ 24 شهر. وقال الله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يبقى لما نطرح من مدة الرضاع السنتين من 30 شهر هيبقى 6 شهور. وارد جدا ان المرأة تلد بعد 6 شهور وارد، والطب الحديث اثبت ذلك ان وارد جدا ان المرأة تلد بعد 6 شهور، وان كان يعني بيندر لكنه وارد انها تلد بعد 6 اشهر. وفي كلام طبعا تاني فيه نظر يعني من حيث الواقع ان اكثر مدة الحمل حتى وصل عند بعضهم 4 سنين ونحو ذلك. فالغرض المقصود ان هذه المسألة ينقلها ابن المنذر اجماعا انه لو ولدت له بعد 6 اشهر يكون الولد له، يكون الولد له. اين المسألة الاخيرة؟ قال واجمع على ان اجل كل مطلقة يملك الزوج رجعتها او لا يملك، حرة كانت أو أمة، مدبرة أو مكاتبة، إذا كانت حاملان أن تضع حملها. مسألة يعني وإن كان فيها إجماع لكن مسألة خطيرة جدا، والقانون المصري للأسف بيأخذ بخلاف هذا الإجماع، بيأخذ بخلاف هذا الإجماع. وأجمعوا على أن أجل كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، حرة كانت أو أمة، مدبرة أو مكاتبة، إذا كانت حاملا أن تضع حملها. يعني ملخص هذه المسألة تحريرها في عبارة ملخصة، إذا مات الزوج عن امرأة حامل، عن امرأة حامل، عدة الحامل قال الله عز وجل، قال الله عز وجل في شأن المرأة الحامل قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. فعدة المرأة الحامل، أنا أسف معذرة بس اختلطت المسألة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، أسف، عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ 4 أشهر و10، 4 أشهر و10. المتوفى عنها زوجها عدتها 4 أشهر و10. طيب واحدة متوفى عنها زوجها حاملا، وصورة بقى المسألة كأن تكون حاملا في الشهر 8 مثلا، والزوج مات النهاردة وهي تولدت بعد أسبوع ولا حاجة، هل تنقضي عدتها؟ لأن الله عز وجل قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن يعني خلصت 4 أشهر و10 فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فجعل الله أجل الحامل ماذا؟ أنها تفعل ماذا؟ تضع حملها. هنا الصورة بقى اللي حصل فيها إشكال، وهي انه لو ان المرأة الحامل التي توفي عنها زوجها ولدت بعد ما الزوج مات بشهر مثلا، تكون انتهت عدتها هنا ام لا؟ قال اجمعوا على ان اجل كل مطلقة يملك الزوج رجعتها او لا يملك، حرة كانت او امة، ومدبرة او مكتبة، اذا كانت حاملا ان تضع حملها. طب هنا ما فيش اشكال في المرأة المطلقة الاخرى غير المتوفى عنها زوجها، يعني لو واحد طلق زوجته وهي حامل النهاردة، لو هي وضعت بكرة مفيش خلاف بين العلماء ولا أدنى خلاف إن عدتها انتهت خلاص. إنما الإشكال حصل هنا فين؟ في المتوفى عنها زوجها، عندها عدة 4 أشهر 4 أشهر و10، ولدت بعد شهر واحد، هل تنتهي بذلك عدتها؟ المسألة هنا التي نقلها ابن المنذر إجماعا أنها تنتهي عدتها بنص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن قال فعدتهن، قال فإذا بلغنا أسف فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن، فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليهن، خلاص بلغت الأجل. طيب هذه المسألة التي نختم بها يعني هل هذه المسألة تعد إجماعا كما نقل ابن المنذر ولا في خلاف؟ الحقيقة في خلاف يعني نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان بعض أهل العلم يقولون أن ابن عباس لا يعتد أو يعني مسبوق بالإجماع، مسبوق بالإجماع يعني سبق خلاف ابن عباس إجماع الصحابة، إجماع الصحابة. وابن عباس خلافه أيضا ليس بالهين، ولذلك البعض ينقل هذه المسألة أنها قول جمهور وليست إجماعا. ما هو قول ابن عباس؟ ابن عباس كان يقول تعتد بأبعد الأجلين. أبعد الأجلين يعني ماذا؟ زوجها مات النهاردة وهي حامل، ولدت بعد شهر، لا يبقى الأجل الأبعد أنه 14. طيب لو هي زوجها مات النهاردة والولادة بتاعتها هتقعد 7 شهور، لسه 7 شهور، تقعد 4 أشهر و10؟ يقول لا، تقعد 7 شهور اللي باقي. واضحة؟ أبعد الأجلين. ده كان اجتهاد ابن عباس، واجتهاد ابن عباس وبعضهم يعني يميل إلى ذلك من باب ماذا يقولون؟ أنها لو أنها اعتدت بوضع الحمل وكان الأجل قليلا، كان يكون الزوج مات اليوم وهي بعدها بأسبوع مثلا ولدت، يقول أين الوفاء للزوج؟ وأن معلوم أن عدة المتوفى عنها زوجها فيها جزء يتعلق بماذا؟ بالوفاء للزوج. لكن في الحقيقة من حيث التقعيد والتأصيل والأدلة لا، قول الجمهور الذي ربما هو إجماع كما نقل ابن المنذر هو الأقوى، لأن الله سبحانه وتعالى قرن ذلك بأجلهن، قرن ذلك بأجلهن. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما لما سئل يعني عن رجل تزوج امرأة ويعني ذكر هذه المسألة يعني في مسألة تشبه ذلك يعني، فقال عدتها أن تضع حملها. واحتج بالآية، وذلك أن الله عز وجل يعني قارن مسألة انتهاء عدتها بوضع حملها. وهناك حديث سبيعة، الأسلمية أنها لما مات زوجها ولدت بعده بشهر، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه في النكاح، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح. ولذلك هذا هو قول الجمهور، لكن ذكرناها كفائدة هذه المسألة الأخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.